السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين لو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذلك وعلى حسن عبادتك. لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم بسم الله تعالى الأرض من الذي يخشى عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. الله أكبر الله أكبر وكبير. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وأسأل الله يقويكم ويعينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا لكن لاحظت الأسبوع هذا فيه الحقيقة نوع إن شاء الله تعالى من القرب والمحبة التي تزود كل يوم في يوم إن شاء الله تعالى. آمين. والأمر الثاني أبيكم تعذروني الحقيقة، لأن نفس اللقاء أنا طبعا فيه سر لاختياري للمسجد، يعني النسخة الأولى والنسخة الثانية الإدارة جزاهم الله خير قالت حنا ما عندنا مانع نحطها في الاستديو ونحطها في الخيمة نحطها في الجلسة اللي برا، وتعمدت الحقيقة اختيار المسجد لأبعاد كثيرة، من أهمها البعد الإيماني، الراحة النفسية. ولعل يدخل علينا مثل ما تفضل أخوي موضوع إن شاء الله المجالس الخير والعلم والذكر، حتى لو أنك جالس في الخلا في البر وأنت تقصد بها وجه رب العالمين نزلت عليك الرحمة والسكينة، لكن المسجد له طابع ثاني. وأيضا أنا يمكن مي بمسألة رسمية، يعني أنا حريص أن يجي وأتحدث يمكن بشتي وفي في في مسجد، لأني أشعر فيه قرب إيماني. يعني أحيانا قد تفوتني النبرة، تفوتني العبارة، يفوتني اللون الذي يحتاجه المتلقي. يمكن عاد هذه شغلة المنشدين عبد المجيد والشباب، أو شغلة اللي لهم هذا الفن. أما المتحدث وإن كانت هي جزء من وسائل الجذب للمتلقي، لكنها ليست، أنا ماني ممثل، ما أقدر أجي أصطنع، أرفع صوتي شوي ثم أهدي ثم ما أعرف، أنا أعرف أتكلم بطبيعتي. ممكن تتوافق مع قبول المستمع لها، وأنا أعرف أن هذا له علم ولا لا يا شيخ، أنت منشد الظاهر لكم ولها بوابة، لكن في النهاية هذا اللون الذي يتحدث به الشخص أهم ما في ذلك الأمر ثلاث أشياء. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، لأن الإخلاص أحد أكبر سبب لوصول الحق اللي عندك. كنا ندرك، صلينا حنا مع شيبان كبار قديما في مساجد الرياض، وكان بعضهم عامي، يعني عامي بمعنى أنه ليس لا يوجد يمكن حتى اللغة العربية وبسيط جدا، لكن كانت كلماتهم تصل إلى قلوبنا بسرعة، ولا كنا نجد لها سبب بعد الله إلا الإخلاص. الأمر الثاني بعد الإخلاص قضية الإعداد، التحضير، المادة، المحتوى. أنا اليوم لما أجي الحقيقة للقناة أنا أحترم كل الشباب الموجودين، أحترم من خلف الشاشة. أنا بلغني أن هذا اللقاء يتابعه ساتذة ودكاترة ومشايخ وعلماء وفضلاء، وأمسي عليهم بالخير وأبلغكم سلام بعض إخوانكم، تصلني رسائل على الخاص من الأردن ومن فلسطين ومن أوروبا ومن مدن وبدول كثيرة، وهذه تحملنا أيضا مسؤولية ثانية. يعني أنا اليوم وأنا أتكلم ماني براعي فقط 20 متسابق أو 25 متسابق، ولا أراعي لون فقط في المملكة العربية السعودية، إحنا معنا ضيف من العمان ونمسي على العمان بالخير، وعندنا أخونا الحبيب من الإمارات وبلدنا الأخرى وغيرها من بلدان الدنيا في مصر وفي اليمن وفي العراق وفي كل بلاد الله سبحانه وتعالى الواسعة. هذا يدفعني أيضا إلى مراعاة هذا الجانب قدر الاستطاعة. الأمر الثالث الحقيقة من الأشياء التي تجعل أنا أتصور الأريحية، يعني بمعنى أني ما أصطنع، أنا ما أقدر أجي أخذ أسلوب واحد من المشايخ وأتكلم فيه أنا، والعكس صحيح، هو لو ألبس ثوب غير ثوبي راح يبين سواء كان ضيق ولا وسيع، فأنا يجب أن يكون ثوبي هو ثوب بدر المشاري. قد يكون هذا الثوب مناسب غير مناسب، في النهاية أن تحاول تؤدي الرسالة اللي بين يديك. الموضوع اليوم طويل ومهم، طبعا في ملحوظة قالوها للمشاهدين لكم أنتم، قالوا أن الشباب يجلسون على الجدران، أنا بعتذر لكم من المشاهدين، الشباب عندهم يوم طويل 17 ساعة لايف ولا لا مباشر، فما يلامون لو تكوا شوي على الجدران، بس همشي لي ينامون. يعني مسألة الاسترخاء لا تعني النوم، مع العلم ان الافضل في مجالس خاصة العلم، في مجالس العلم الافضل الاجتماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم الا ايش، الحديث نزلت عليهم السكينة الى اخره. وفي حديث مخيف ومفرح في نفس الوقت، يقولون دخل ثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في حلقة ذكر. وأنا بالمناسبة حتى اللي يشاهدون المتبطحين الحين والمتسدحين، يعني ترى مجالس الذكر تحترم حتى لو ما انتب عندها، أنا جاء ثلاثة، الأول جاء واللي قاله فرجة يعني مكان ودخل فيها، يقولون من سبق إيش لبق، دخل وجلس. الثاني استحى وجلس وراهم. الثالث طلع ونحاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهوا قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة، أعلمكم مش موضوع الثلاثة ذولي. قال أما الأول الذي اقترب الله منه، وأما الثاني اللي جلس في الصف الثاني مستحي، يعني قال هذا استحى من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث الذي أعرض أعرض عن الله وأعرض الله عنه. ونعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف، لكن أنا ألمس الحقيقة، العذر لكم. اليوم حديثنا صعب من ناحيتين، أولا ما فيه اسقاطات كثيرة لأن الموضوع كبير ولا في مجال الاسقاطات تأخذ وقت الحقيقة، لكن والموضوع مهم. يعني هذا الموضوع فاجعة كربلاء، استشهاد الحسين،

لما أغشي عليها رفعها ورش عليها الماء، ثم لما صحت وجلست قال لها: يا زينب اعلمي أن أهل الأرض يموتون. وهذه أقولها لكل المصابين، اعلموا أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وأن كل شيء هالك إلا وجه الله. ثم قال لها: أبي خير مني، وأمي خير مني، وأخي الحسن خير مني، ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، ما ظنكم بقوم ليلتهم صلاة ودعاء واستغفار وتبهل وابتهال إلى الله وعودة؟ ما ظننا بأناس ألمت عليهم مصيبة؟ لو أهل البيوت اليوم، لو في عندنا ولد في البيت متعاطي مخدرات، ولا بنت لا قدر الله لا قدر الله، أو شاب منحرفا أخلاقيا، أو عندنا مشكلة داخل البيت، تخيل لو أن الأم تصلي على سجادتها، والأب يصلي في مصلاه، والبنت الأخرى ترفع أكفها وتدعو، والولد ماسك المصحف ويقرأ، كيف سيكون حال البيت؟ ستهدأ المصيبة وتطمئن القلوب وسيأتي الفرج. قال الله جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم أخبر الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال: وبشر الصابرين. اصبروا يا جماعة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله إنا لله. أتمنى قولوها تكفى من قلوبك، قولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قضيت تلك الليلة على هذا الحال. لما أذن الصبح الفجر اليوم العاشر من محرم، صلى الحسين لأصحابه 32 فارس و40 راجلا على رجولهم، ثم راح للخيمة اغتسل وتطيب ولبس الثياب وأخذ المصحف وركب على الفرس وحط يديه على المصحف. قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب. احفظوا هذا الدعاء: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت فيما ينزل بي بثقة، وأنت ولي كل نعمة، وأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حسنة، رضي الله عنه وأرضاه. رتب الجيش: أنتم في الميمنة، أنتم في اليسار، أنتم قدام، أنتم خلف. وقال الجيش اللي معه: ائتوني بحطب. وجاب الحطب، قال: أشعل النار من خلف النساء، خايف أنهم يجونهم من عند الأطفال والنساء فيقتلون. قال: أشعل النار من الخلف. ولما أقبل جيش الكوفة جو جايين، شافوا النار تشتعل وراء، قال له شمر بن جوشن، هذا رجل فاسق، شمر بن جوشن وقف قال: يا حسين، استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة؟ فقال الحسين رضي عنه: أنت بها أولى صلية، أنت بها أولى صلية. ثم قام وخطب الناس، ذكرهم بالله: أيها الناس اللي بيقاتلونه 5000، أيها الناس راجعوا أنفسكم، والله لا يليق بكم قتال مثلي، وأنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على وجه الأرض اليوم ابن بنت نبي غيري. جيبوا لي بنت ابن بنت نبي حي إلى اليوم على الأرض، كيف تقاتلون الحسين ابن علي أمه فاطمة؟ وقال النبي عني: كما لا يخفاكم أنت سيد من سياد الجنة. قال الحر هذا ابن يزيد يوم سمع هذا الكلام، قال: أما أنا فأستغفر الله من قتال ابن بنت رسول الله. ونزل قال له الحسين يوم جاء، قال: أتقبل توبتي يا ابن بنت رسول الله؟ قال: أنت حر في الدنيا وحر في الآخرة. نبغى أحرار، احنا نبغى أحرار في الدنيا وأحرار في الآخرة. تكفى حرر نفسك من قيود الشهوة، وحرر نفسك من قيود الشيطان. الشاعر يقول: إني بليت بأربع يرمينني، من نبل من قوس لها توتير إبليس، والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي أنت على الخلاص قدير. الموضوع خطير، في ناس اليوم هو قيد شيطانه. كن حر، قال: أنت حر. 30 رجال اللي رجعوا عن قتال الحسين رضي الله عنه، قال له طبعا الحسين: لماذا رجعت؟ وش اللي أثر فيك؟ قال: صليت معك الفجر، اسمعوا الكلام، وكنت في الركعة الثانية أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقلت: يا سبحان الله،

وكلهم مدججين بالأسلحة وكل منهم على فرسه، هؤلاء منهم من يمشي على رجله، ومع ذلك استطاعوا أن تكون مدة القتال تقريبا 6 ساعات، خلنا نقول من الفجر إلى صلاة الظهر، يتساقطون الواحد تلو الآخر عذرا، تتساقط الأجساد. أما الأرواح استمت إلى ربها إلى السماء، وارتفعت أرواحهم إلى الجنات بحول الله سبحانه وتعالى. قام أبو بكر ابن علي، وقام عمر ابن علي، وقام عثمان ابن علي، وقام جعفر والعباس، كلهم يقاتلون، وكل من قام سقط بين يدي الحسين مقتولا. فنظر إليهم وهو يبكي، قال: ما أجرأهم عليكم وما أجرأهم على انتهاك حرمة رسول الله. والله لو عظموا حرمة رسول الله ما انتهكوا حرمته في آل بيته. وبدأت جت حرمة، رجال من الكوفة دخل مع علي يقاتل، صار في صف الحسين، فتسلل يريد القتال فهجموا عليه وكانت حرمته وراه، فلما طعنوه سقط في الأرض. احتضرته امرأته قالت: والله لا تسبقني إلى الجنة. فطعنوها وماتت معه في حضنه. فنظر الحسين إليهما قال: أحسب أنهما سبقون إلى الجنة. ولاحظوا يا جماعة الوضع خطير، وكل من الحاضرين وده يدافع. قام شاب صغير عمره 19 سنة، هذا ولد الحسن، يعني ولد أخوه، اسمه القاسم بن الحسن بن علي. اجتمع عليه أكثر من 50 فارس، 50 رجال بالسيوف. فبدأ القاسم ينادي: عمي يا عمي أدركني، الحسين يقاتل. فسمع القاسم يقول: سمعت صوت القاسم وتذكرت الحسن، تذكرت أخوي. يقول: فانتفض، ترك اللي جالسين يقاتلونه، فالتفت إلى مكان الصوت، فلما توجه إليهم لم يدركهم إلا وقد قتلوا القاسم ابن الحسن وهو في دمه. يقول: فوقف الحسين فرفعه قال: سامحني يا ابن أخي، عزيز على عمك، يعز على عمك أن تناديه ولا يجيبك، لكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يبقى في هذه اللحظات إلا الحسين، وقيل كان أحدهم إلا الحسين وعلي الأصغر، الأصغر علي كان مريض لم يدخل في القتال، وبعض النساء والأطفال. فتقدم الأنصار وماتوا، وآل البيت كلهم ماتوا ألوف أمام بضعة رجال، لكنهم أسود أشاوس أبطال قاتلوا. ثم تقدم للأسف تقدم زرعة ابن شريك التميمي، فضرب الحسين على كتفه اليسرى، ثم ضربه على عاتقه، ثم سقط في الأرض. يقول: فكنا نرى الحسين يكبو، يقوم يكبو يطيح، يعني يمشي شوي ثم يسقط. قال: وتقدم رجل ابن أنس اسمه سنان النخعي، فطعنه طعنة بالرمح في ترقوته فوقع رضي الله عنه، ثم سحب السيف أو الخنجر من الترقوة، ثم انتزعها وضربه وطعنه في صدره طعنة قوية حتى فار دمه وخر صريعا رضي الله عنه وأرضاه. ثم نزل هذا الخبيث ابن أنس النخعي سنان فذبحه وحز رأسه حزا حتى قطع رأس الحسين، فصل الجسد عن الرأس. أهكذا يفعل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وريحانته، الريحانة التي تشم ولا تقطع وتمسح ولا تقلع. ادمعي يا عين واحزن يا قلب وردد يا لسان، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على مقتلك يا حسين يا ابن بنت رسول الله لمحزونون. وجدوا فيه 33 طعنة و34 ضربة، وما بقي من آل بيت نبيكم عليه الصلاة والسلام سوى زين العابدين والحسن ابن الحسن أو الحسن ابن الحسين، لأنهما لم يشارك في المعركة لمرضهما، قتل مظلوما رضي الله عنه شهيدا، وقتله كما قلنا مصيبة ومعصية لله ولرسوله. من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله فهو عاص لله ولرسوله. وهذه اللحظات سكن الغبار وهدأت المعركة وانقطعت الأصوات وهدأت أصوات السيوف وصهيل الخيول. شيء غريب، في تلك اللحظة نزل مطر من السماء وأرعدت السماء. قال بعض العلماء: لعل هذا المطر كأنه فرحة السماء